يشمل الحسن عليه السلام ويشمل المصطفين آخرين، وبعضها يشمل الحسن عليه السلام مع أخيه الحسن، وبعضها خاص بالإمام الحسن عليه السلام. فمما هو عام ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تابق في هذه الأمة ثقلين، أحدهما كتاب الله والآخر فطرته صلى الله عليه وآله. وبين للأمة أن الكتاب حد ممدود ما بين السماء إلى الأرض، وعبرته حد ممدود بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. والنتيجة هذا من حدان يحفظ تحفظ بهما كلمتان التوحيد، فإن كلمتين التوحيد الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة، وهاتان الشهادتان هما ركنا الإسلام، وهذا هذان الركنان يحفظان بالقرآن وبالعترة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كتاب الله وعترتي. حبل يربط الأمة بالله وهو القرآن، وحبل يربط الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وهو العترة. وهذان الحدان لابد أن يكونا معصومين وإلا فلا فائدة تخفيفهما. ومما جاء بيان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان منزلة هذه الصخوة ما روي عنه صلى الله عليه وآله بأسانيد صحيحة من طرق غيرنا على هذه الأسانيد، أنه مع نفر هم سادة أهل الجنة. هؤلاء سادة أهل الجنة هم سبعة نفر، منهم الإمام الحسن عليه السلام. هذه أوصاف من رسول الله صلى الله عليه وآله تكفي من يريد الحق ومن يريد اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله فيها يقتدي بالإمام الحسن. ومن الأوصاف التي جاءت في وصفه مع أخيه الحسين عليه السلام أو رسول الله صلى الله عليه وآله فيهما الحسن والحسين ريحانتين من الدنيا. ريحانتين، الريحانة هي ما توجب سعادة الإنسان، الريحانة أصلها نبت طيب الرائحة، أو أصلها الريح الطيب، وعلى التقديرين الريحانة الكبيرة نعم يسبب سعادة من عنده هذه الريحانة. والحسن والحسين عليهما السلام هما مصدر سعادة رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا. مما جاء فيه وفي أخيه الحسين عليه السلام أنهما إماما قاما أو قاملا. ومما جاء في حقهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وجاء في صفة الحسن عليه السلام إن ابني هذا سيد. والجمع بين الحديثين يعطي أن الإمام الحسن عليه السلام سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. والسيادة معنى إضافي، عندما أقول فلان سيد فهذا نظير أن أقول فلان عام فهو عام، من الآن أقول فلان أب أب لمن، فلان أخ أخ لمن. هذه أوصاف إضافية لا بد أن يعين أن هو المضاف إلى هذا الوصف. فإذا قيل بالحسن عليه السلام إنه سيد فلا يعرف هذا المفهوم إلا ببيان الطرف الذي هو سيده. فإذا أطلق ولم يبين علم أنه سيد لغيره. فإذا كل هذه الأمة الحسن عليه السلام سيد لها، ولا نرمى عن هذا الإطلاق إلا بدليل قطعي. قام الدليل القطعي على استثناء أمير المؤمنين عليه السلام، أما استثناء غيره فمن أين؟ لا يسعنا أن نرفع يدنا عن حجة إلا بحجة أقوى وأظهر. أمير المؤمنين عليه السلام هو سيد للإمام الحسن عليه السلام، لا باتفاق المتخاصمين على ذلك، بإجماع المسلمين على ذلك، وللحديد ذاته. فإن هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهم. فأمير المؤمنين عليه السلام مستر، وأما غيره فهو داخل في هذا الإطلاق. إذا الإمام الحسن عليه السلام سيد هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أمير المؤمنين. والسيد أي المالك، ويقابله الرفق والعبد. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، يعني إن شباب أهل الجنة عبيد لهما. إن ابني هذا سيد، يعني إن جميع الأمة عبيد لولدي هذا. أفيجوز لمن كان عبدا لأحد أن يكون الآمر الناهي له؟ فلا يجوز لأحد من هذه الأمة أن يأمر الإمام الحسن عليه السلام أو أن ينهى، لأنه عبد عند الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن سيده، هو الذي الإمام الحسن عليه السلام هو الذي يأمر وينهى. وقد روى القوم أن الإمام الحسن عليه السلام جاء ورجل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام الحسن عليه السلام انزل عن منبر أبي. وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا. يبدو أن أمير المؤمنين عليه السلام قرأ في عيني الناس أو في عيني هذا الذي كان على المنبر أن هذا متلقينا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ابتلى، قال لم أقل له ذلك. قال الرجل نعم إنه منبر علي. يقولون نازل فأخذ يأتي. على أي حال الذي نحن بصدده هو أن الإمام الحسن عليه السلام قد أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ العلم من رسول الله بالطرق العادية وبالطرق غير العادية. كيف؟ الإمام الحسن عليه السلام ولد في بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في بيت بنت رسول الله بل ولد في بيت بابات رسول الله. فاطمة عليه السلام لم تكن فقط بنتا لرسول الله بل كانت بابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي تولى من الإمام الحسن عليه السلام ما يتولاه الأب من أبنائه؟ لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام بالذي أثر في أذن الإمام الحسن، ولم يكن بالذي أسماه، ولم يكن بالذي عق عنه. لا أتكلم عن روايات الشيعة، بل قد جاء ذلك في روايات غيرنا وبالأسانيد التي يحكم حفاظهم عليها بأنها صحيحة. الذي أذن في أذن الإمام الحسن عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عق عن الإمام الحسن عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أسمى الإمام الحسن عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعنينا عند الحديث عن من أسمى الإمام الحسن عليه السلام ما يحاول أن يشاغب به المشاغبون على روايات تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن عليه السلام. فإنك إذا نظرت للروايات التي فيها هذا تجد أمورا تقولون شنشنة أعرفها من أحسن. ففي بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما ولد الحسن عليه السلام أسماه صخر. ما هذا الاسم الجميل؟ أو أسماه حربا، وهذا الاسم طيب. في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ولد الحسن أسماه حربا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فسماه الحسن. ولما ولد الحسين عليه السلام عاد أمير المؤمنين عليه السلام فسمى الحسين حربا. حرب تعرفونه من هو؟ جد بني فلان. طيب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين. ولما ولد المحسن سماه أمير المؤمنين عليه السلام حربا. ما هذا الاسم على هذا الاسم؟ وفي روايات أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ولد الحسن أسماه حمزة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الحسن. ولما ولد الحسين أسماه جعفر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الحسين. ونحن لا نصدق بهذه المشاغبة ولا تكذب. يعني سواء قلتم أمير المؤمنين سماه حرب أم سماه الحمزة، نفوسنا يعني ما نعرفه، هذا المقصود من نفوسنا، ما نعرفه من انقياد أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله في جميع شؤونه، والشواهد على ذلك في حياة أمير المؤمنين عليه السلام من بدء حياته، الذي نعرفه من حال أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يتقدم عليه، لا يسميه لا حمزة ولا جبريل ولا جعفر ولا غير ذلك، بل يترك ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللحظة الأولى تعهد رسول الله صلى الله عليه وآله بتنشئة الإمام الحسن عليه السلام وتنشئة الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن كبر الإمام الحسن والإمام الحسين، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحكم على المنبر ويأتي الحسن والحسين عليهما السلام فيتعثران، فيترك رسول الله صلى الله عليه وآله خطبته وينزل على المنبر ويحمل الحسن والحسين عليهما السلام. هذا تعليم للأمة ليعرفهم مكانة الحسن والحسين عليهما السلام عنده. في الرواية التي عن أبي هريرة يقول إن الحسن والحسين عليهما السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد دخل الليل، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهبا إلى أمهما. يقول أبو هريرة إن السماء رعد وأبرقت برقة أضاءت لهما حتى عادا إلى بيت أمهما. اللهم صل وسلم على محمد لمنزلة الحسنين عليهما السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. في الروايات التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان ربما سجد فأطال سجوده ولم يعرف المأمون لماذا طال سجوده صلى الله عليه وآله. فلما انقضت الصلاة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوه أتغير في الصلاة شيء؟ صارت الإطالة في السجدة الفلانية مثلاً، وقرروا أن السجدة الثانية من الركعة الأولى هي التي أطال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله سجوده. أشرع شيء في السجدة الثانية من الركعة الأولى؟ يعني صار من الواجب أن نطق؟ قال لا. نزل عليك الوحي فأطلت السجود؟ قال لا، وإنما ابناي ارتحلان فخشيت أن أعجلهما. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسنين عليهما السلام. رسول الله يحمل الحسنين عليهما السلام أمام الناس، يحملهما على عاتقه ويمر برجل وهو يحملهما، ويبدو أن ذلك الرجل في نفسه شيء من الحسن عليه السلام، فيقابل رسول الله صلى الله عليه وآله بما لا ينبغي أن يقابل به نبي. يقول الله تعالى في إيجاب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا الرجل يرى رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل الحسنين فيقول نعمة، ثم يذكر شيئا مما يحمل الإنسان. ورسول الله يسمع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد البشر ويعرف كيف يكوي بعض النفوس، فقال له ونعم الفارسان هما، يعني تريد أن تغيظني تعيرني بهما حتى أنزلهما، سأظلم أنفك. ونعم الفارسان هما. في هذا بيان لمكانة الإمام الحسن عليه السلام في هذه الأمة. الإمام الحسن عليه السلام تاريخه تعرض للتشويه كثيرا، من ذلك أنهم سعوا لإلصاق بعض الأمور بالإمام الحسن عليه السلام، ومنها أنه كان يخالف أمير المؤمنين عليه السلام في الحروب التي فرضت عليه. هي أساساً حروب فرضت على أمير المؤمنين، يعني ليست موضع أن يستشار الناس فيها، ليست موضع أن يتدارس الأمر فيها، هي حروب فرضت على أمير المؤمنين. خرج من خرج بعد البيعة ونكت بيعته، وكان يقدمهم جمل، فهذه حرب فرضت على أمير المؤمنين. توجد حرب الجمل الصغرى وحرب الجمل الكبرى. في حرب الجمل الكبرى قتل من قتل من الصحابة، أين الذين يدافعون عن الصحابة؟ لا تجد لهم حصة، أنفاسهم كتبت هنا. أين تعظيم كل الصحابة؟ لماذا لا تدافعون عن هؤلاء الصحابة الذين قتلوا من غير جرم؟ طيب، ثم بعد ذلك وقعت فتحة الجمل الكبرى التي كانت في مقابل أمير المؤمنين. وقعت الجمل الصغرى لم يكن أمير المؤمنين في جهة المقابلة. وقعت الجمل الكبرى التي كان في مقابلها أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا أيضا يعني المعرفون الذين يريدون التشويش والتكبير على تاريخ الحسن عليه السلام كانوا يريدون أن يرفقوا بعض الأمور. سألهم من الذي طعن الجمل؟ جاء في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى محمدا ولده المعروف بالسحابية أعطاه الرمح وقال له يذهب ويطعن الجمل. فذهب محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجمل فلم لم يتمكن من طعن الجمل فعنت. ما عاد محمد حتى أخذ الإمام الحسن عليه السلام الرمح وذهب وطعن الجمل. فإذا دعهم يشاغبوا بقدر ما يريد. الذي طعن الجمل هو الإمام الحسن. طيب. بعد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فرضت عليه حرب ثانية، وهذه الحرب الثانية أرادوا أيضا أن يقولوا إن أمير المؤمنين عليه السلام كان له رأي أن يدخل في هذه الحرب، والإمام الحسن عليه السلام كان في رأيه أن لا يدخل في هذه الحرب. وأمير المؤمنين عليه السلام قد استشهد، وقام بالأمر من بعده الإمام الحسن عليه السلام فقام بالحرب أيضا. وما منعه من أن يكمل هذا المشروع إلا خذلان من خذله، فأين مخالفته لأمير المؤمنين عليه السلام في شأن حرب صفر؟ صار الأمر بيده وأكمل المشروع. لو كان يخالف أباه ما أكمل هذا المشروع. بعدما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام، القوم ينقلون عن الإمام الحسن عليه السلام الخطبة التي قالها في صبيحة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. والخطبة مروية عندنا من طرقنا ومروية عند غيرنا بالأسانيد التي حكم حفاظهم بصحتها. وجاء فيها إنه قد فارقكم هذا اليوم رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. هذه مقالة الحسن عليه السلام في أمير المؤمنين. أفيحتمل العقل أن يكون للحسن عليه السلام آراء تخالف رأي من يصفه بأنه لم يدركه الأولون، لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون؟ هذا غير محتمل. فإذا هذه التشويشات التي على تاريخ الحسن عليه السلام لن تؤثر على الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام دخل في صلح. الذين يشوشون ويشاغبون على تاريخ الحسن عليه السلام تجدهم لهم موقف آخر من الإمام الحسين عليه السلام، وبعضهم أراد أن يجعل المسألة مسألة قبام. الحسن عليه السلام هذه الطباع فدخل في صلحا، والحسين عليه السلام صاحب أنفة فدخل في حرب. هذا مبلغ من العلم، وهذا يكذبه واقع الصلح والحرب الذي جرى في عهد هذين الإمامين. الإمام الحسن عليه السلام صالح من صالح مدة 9 سنين. الإمام الحسين عليه السلام صالح الذي صالحه الحسن عليه السلام مدة 10 سنوات. فلو كانت المسألة مسألة أمزجة وطباع، فلماذا لم يقم الحسين عليه السلام من فوره ليدخل في حرب مع صالحه الإمام الحسن عليه السلام؟ والحال أنه قد روى الناس، قد روى المؤرخون رسالة الإمام الحسين عليه السلام لذلك الرجل، وما كتبه الإمام الحسين عليه السلام له، ولكنه التزم بالصلح معه مدة أطول من المدة التي التزمها الإمام الحسن عليه السلام. إذن واقع سيرة أهل البيت عليهم السلام وما حفظه أتباعهم من نهجهم وعدلهم وهداهم وما حفظوه من تاريخهم يزور مشاغبات المشاغبين خصوصا على الإمام الحسن رضي الله عنه.